أوقاتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل كريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الشيخ عبد الله عبدو، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنان محمد ثروت يا رسول الله أجرنا، والإهداء لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون ولكل المستمعين الأعزاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الشيخ عبد الله عبدو، وهيا نستمع للأغنية القادمة. رسول الله يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه، وشكوت الأمر إليه ثقة برسول الله يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا، هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا، هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا، هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا، دعوى قلبي العلي ترياق رسول الله يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. مستمع سامعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد ماهر حماد، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة ميادة الحناوي فاتت سنة، والإهداء إلى الزوجة الغالية ميس مي زين بمعهد أورام المنيا، وإلى الأبناء الأعزاء مريم ومصطفى ومهي نور محمد ماهر، والإهداء أيضا إلى جميع العاملين في مدرسة الشهيد جمعة محمد محمود بالحتاتة صملوط تحت قيادة الأستاذة الفاضلة مها حسن صديق مديرة المدرسة، والأستاذة نطام حماد علي وكيلة المدرسة، والإهداء أيضا إلى الزملاء مستر أشرف محمد عبد الواحد، مستر محمود شحاتة، والأستاذ كامل حسين، والأستاذ أحمد محمد محمود، والأساتذة إسماعيل سيد محمد سيد، عصام شاكر، وائل بطرس، عماد سامي، سعيد كامل، محمد علي صادق، وإلى الزملاء والزميلات بالقسم الاجتماعي والنفسي واللغة العربية والإنجليزية وقسم العلوم والرياضيات وقسم التربية الفنية وقسم المجال الصناعي والاقتصاد المنزلي، وإهداء أيضا إلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. حتى الجواب منهم ما وصلش، ما قدرش أنا عالبعد ده، أنا ما قدرش. فاتت سنة حتى الجواب معنا. وهذه رسالة من مدام وداد العيدي، بتقول انها من عشاق صوت اسمهان، عايزة تسمع معنا اغنية امتى هتعرف امتى، والاهداء للزوج الغالي الاستاذ حمدي العيسوي بالمملكة العربية السعودية، واهداء خاص الى الابناء احمد حمدي ومروى حمدي، والى الاحفاد الغاليين نور الهدى تاليا تالين وحمادة، واهداء خاص للجميلة الصغنونة جودي، وهي نستمع للاغنية القادمة. امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت، امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف. سامع الكلام الك يا جارة. حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي. بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا انت زائل فيا، لا هتعرف امتى اني بحبك انت، امتى هتعرف اني بحبك انت انت انت امتى امتى هتعرف امتى امتى هتعرف. عارف ايه ديكلاراسيون الغرام هيدي الك. انا مش فاهم بتقول ايه. انت ما بتفهم شيء. انا فهمان. ايه فهمان فهمان انا. فضلت اخبي حبك حبك في قلبي حبك، فضلت اخبي حبك في قلبي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان عايزة تسمع معنا النهاردة أي أغنية للفنانة ليلى مراد، والإهداء إلى الزوج الغالي أبو هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي، وإهداء خاص إلى ولاء وخطيبها محمد حماد وإلى الوالد الحاج رمضان صقر وإلى أم الحبيبة أم صبحي، وإهداء إلى جميع العاملين بالإذاعة المصرية وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمع. شكرا جزيلا الأستاذة أسماء رمضان. وطلبت الاستماع أيضا للفنانة ليلى مراد وتحديدا أغنية دوس على الدنيا الأستاذة دعاء فخري، والإهداء للزوج الغالي مدحت وإلى البنات دنيا وهدير، وهي نستمع لدوس على الدنيا. عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا من فيها لنا من فيها. دوس عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا من فيها لنا من فيها. دوس عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا من فيها لنا من فيها. بنزين على الاخر. بس يمكن يحصل حاجة. ولا يهمك، دوس على الدنيا دوس على الدنيا وامشي عليها. دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. بعينك وانت معايا وعيش لياليها. ليه الدنيا حنبكي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اوعى تحاسب مهما يقابلك واوعى غيرك يوصل قبلك. اوعى تحاسب مهما يقابلك انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. اكري وحصر شعوري وحبي واستقبل حسوتي وقلبي. اكري وحصر شعوري وحبي واستقبل حسوتي وقلبي. طول ما انا جنبك وانت جنبي ليه الدنيا حرفي عليها. اوعى تشغل روحك بيها انا ولا انت اهلنا مين فيها. دوس عالدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ ربيع العجمي قدوس، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية عقبالك يوم ميلادك، والإهداء إلى الحفيد الغالي حسن حمدي حسن عوض بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد ميلاده الثامن يوم 23/11، والإهداء من بابا حمدي حسن عوض عبد المطلب وماما أم حسن حمدي، والإهداء أيضا من الجميلة حبيبة جدها الآنسة لانا حمدي حسن، ومن الجدة الأستاذة عز الفيديو يومي بشربين، ومن الخال الأستاذ محمد رياض بالمملكة العربية السعودية، ومن الخال المهندس منير رياض بشربين، ومن جميع الأهل والأحباب بقرية الأحمدية مركز شربين. وطلبت الاستماع أيضا لأي أغنية لعبد الحليم حافظ الأستاذة نسرين فوزي، والإهداء لأختها نرمين ولكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وهي نستمع للأغنية القادمة. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. عقبال حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني. عيني ترقص مني لما تشوف الناس جيالك. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. نظرة وكلمة تقبلوا معايا. كتبوا أول يوم في ميلادك. عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي. Thank you. مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل البركات بيقول: ياسين محمد حمدي شنب حبيب العيلة يحتفل بعيد ميلاده الثاني، كبرنا وبقى عندنا 2 سنين عقبال المئوية إن شاء الله، والإهداء من ماما الدكتورة منة الله وبابا المهندس محمد حمدي شنب ومن جميع عائلات شنب بمنيا القمح شرقية، والإهداء من الحبيب يوسف أخوك وبيقولك عقبال ما تدخل الجامعة إن شاء الله، وإهداء خاص من تيتا الحاجة منال وتيتا الحاجة عصمت وخاله الحبيب دكتور مهندس أحمد ومن جميع الأهل والأحباب بالزقازيق شرقية، وإهداء خاص من تيتا الحبيبة الحاجة نادية وعمته منى وعمته لبنى والأحباب محمد وأحمد وريماس مجدي وأحمد وأميرة طارق. كما تحتفل الحبيبة كرمة محمد عبد العزيز بالزقازيق شرقية بعيد ميلادها والتهنئة من جده الحاج محمد سمير ومن تيتا الحاجة إيمان وبابا وماما ودكتورة إسراء والحبيب عمر، ويشارك التهنئة سدرة أحمد محمد وخالته سارة وخالته مروة وحمزة وحنين وحلا محمود السيد. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ السيد أبو الشمندي، بيقول: اسمحيلي أطلب أي أغنية مناسبة لعيد الميلاد وأهديها لابني محمود السيد بمناسبة عيد ميلاده يوم 26 نوفمبر، عيد ميلاد سعيد. ويشارك في التهنئة الوالدة أم عبدالله وزوجته وإخواته، عبدالله وزوجته بالسعودية، زينب وأولادها، أمير وأميرة وزهرة وعلي وكل الأهل والأصدقاء. ويخص بالذكر الأصدقاء: ماهر عبدالله، أحمد شلبي، صلاح البتنوني، عبد الله صالح وطه مسعود رزق، والأستاذ مجدي عبد العاطي ومحمد عبد الحي رشوان. وإهداء خاص إلى الأستاذة منى بطاح بمناسبة عيد ميلادها يوم 26 نوفمبر، عيد ميلاد سعيد الأستاذة القديرة منى بطاح وعقبال 100 سنة. والإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء وكل شباب آل شمندي بسوهاج وباقي محافظات الجمهورية، والإهداء إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، عايز يسمع أيضا أي أغنية مناسبة لعيد الميلاد والإهداء إلى ابني الغالي محمد سعيد سلام بمناسبة عيد ميلاده، ويشارك التهنئة سارة ورحمة وأولاده أميرة وعمر. والإهداء أيضا من كل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. هذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من صديق البرنامج الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة. عايز يسمع معنا النهاردة أغنية الفنانة القديرة فايزة أحمد النجمة ويا القمر من بدري متوعدين، وبيقول الأغنية دي بمناسبة عيد ميلادي اللي بيوافق يوم 25 نوفمبر. عيد ميلاد سعيد الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق. ويشارك الفرحة والإهداء الزوجة الحاجة أم أشرف ودكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، والإهداء أيضا من الأبناء محمد ومالك أشرف ومن الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وبنتهم الأمورة إلينا، وإهداء أيضا من مستر شريف قاسم ومن الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة والمهندس السيد حسين بالإمارات والأسرة ومن جميع الأهل والأقارب في ميت عزون المنصورة. وهي نستمع للأغنية القادمة. بالنسمة وهي القمر من بدري متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد جايين. بالنسمة وهي القمر من بدري متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد جايين. ايدو الشموع قلب الليلة دي، ايدو الشموع قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي ما عيدو. الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور الدنيا نور، متنسمة بعطر الزهور. الدنيا نور الدنيا نور، الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور الدنيا نور، متنسمة بعطر الزهور. الدنيا نور الدنيا نور، والحب بينادي القلوب ويا بلاد الملوك ويا ألحان الطيور. ايدو الشموع قلب الليلة دي، ايدو الشموع قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي ما عيدو. النسمة ويا القمر من بدري متوعدين، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. النجمة ويا القمر من بدري متوعدين، والنجمة ويا السهر قبل الميعاد جايين. ايدو الشموع قلب الليلة دي، ايدو الشموع قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي مواعيده. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من أغنية عيون القلب للفنانة القديرة نجاة الصغيرة، والإهداء للأستاذ ياسر زكريا عبد المعطي، الأستاذ علي حسن عفيفي، وإلى كل العاملين بمكتب بريد كفر صندنهور مركز بنها، والإهداء أيضا إلى دكتور محمد فودة، الأستاذ إبراهيم عبد المحسن، الأستاذ مجدي يحيى عطية، والأبناء أحمد ومحمد وعبد الله مجدي يحيى، وإهداء خاص إلى الحفيد مجدي أحمد مجدي، والإهداء إلى جميع الأصدقاء بقرية كفر صندنهور مركز بنها. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ أحمد زهران، والإهداء إلى الزوجة الغالية الأستاذة صفاء متولي، وإلى الأبناء سيف إسلام، وإلى أخي أحمد إسلام، وإلى الحج سمير متولي، وإلى زوجته الحجة ليلى عمر، والإهداء أيضا لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. شكرا جزيلا أستاذ أحمد زهران، وهي نستمع للأغنية القادمة. حبيبي حبيبي يا من حبيبي علي، حبيبي ده قال لي فيه